لحاسس ان هو ايه، لا ما ينفعش اطلع بره الوظيفة، ما ينفعش اسيبها. يعني ايه ما يكونش ليا وظيفة، او يعني ايه اتنقل، او يعني ايه اعلى، او يعني ايه اقل؟ الفلوس. طب ما هتيجي الفلوس دي منين تاني؟ مفيش حد هيديني نفس الفلوس دي. طيب واذا ما لقيتش اقعد من غير فلوس؟ الشعور بالخوف او اشكاليات الرزق دي رأسا عندك مشكلة في الإيمان بالرزاق سبحانه وتعالى. كان دكتور مصطفى محمود له مقولة بديعة أحبها كثيرا، يقول فيها: وأنت وحدك الرزاق، وإن تعددت الأيدي التي تعطي. شوفوا الجمال، وأنت وحدك الرزاق. مفيش حاجة اسمها المدير يقطع عيشي، أو لو قلت كلمة يقطعوا عيشي. مفيش حد بيقطع عيش حد، مفيش حد بياكل رزق حد، مفيش حد بيتجوز اللي كان المفروض يكون لفلان أو لفلان أو الكلام ده إطلاقا. سبحان الله، انت تخيل لو انك دخلت وظيفة وانت واحد لسه جديد فيها ومش عارف اي حد في المكان، وقدرا الله سبحانه وتعالى كده خلاك تقابل المدير مثلا وانتوا بتصلوا وانتوا كذا، فأميته في الصلاة فأعجبه صوتك، فقال لك: بص يا ابني انت شكلك كده ابن حلال وعلى باب الله، انا في الشركة دي انا المدير، اي مشكلة انا بابي مفتوح لك، تعالي فورا حتى لو مش عارف تعملي، بس تعالي وانا هتصرف لك. بالله عليك واسمك لسه مبتدئ ومش عارف اي حد فيها، تبقى حاسس انك داخل ايه، مسنود صح ولا لا؟ تحس انك داخل مطمن، فبطنك مش بطيخ صيفي، قفص البطيخ كله صح ولا لا؟ سبحان الله العلي العظيم، سبحان من رفع السماء بلا عمل، سبحان من لم يقدره خلقه حق قدره. انت عندك هذا السند 24 ساعة في كل يوم من أيام عمرك، في كل آن من آنائك. سبحان الله، أنا فعلا أتعجب من شعور الحيرة والتوهان والضلال، والشعور بأن ملكش سند وملكش ظهر، كأن لا رب لك، كأن الله لم يبعث نبيا، كأن الله لم ينزل وحيا، كأن الله سبحانه وتعالى يعني تعالى الله وجل لا يسمعك ولا يراك. منين بتجيبوا الإحساس ده؟ يعني انت مهما كانت الاشكاليه التي تواجهك في الحياه، ايعجز عنها ربك او اتعجز ربك؟ سبحان الله، عندك ربك 24 ساعه، يعني حتى على فرض ان فصلوك من الشغل ومش عارف تروح تيجي منين، ولا تسال مين، ولا تعمل كذا، الا تعرف من الذي يرزق؟ الله. طيب بابه مفتوح، روح له فورا. انا ما اعرفش الفلوس هتيجي منين بكره، لكن اعرف دائما ممن اطلب الرزق، صح ولا لا؟ انا ما اعرفش المشكله دي ازاي هتتحل، بس اعرف دائما من بيده الفرج. انا ما اعرفش القرار اللي انا خدته ده هيبقى صح في المستقبل، ولا الزيجه دي هتبقى حسنه، ولا الطلاق ده هنقدر عليه، لكن اعرف دائما من ايه، من الذي لا يكون حول ولا قوه الا به، من الذي ما صبرك الا به، ما صبرك الا بالله، ما عونك الا بالله، ما قوتك الا بالله. انت ازاي ماشي في الحياه حاسس انك بلا سند؟ سبحان الله، سبحان ربي فعلا. وكان الانسان كفورا. احنا لو ورانا بس بشر قال لنا الكلمه دي تحس انك ايه، ارض نهدي معاليك، ادي وراك رب الكون فوقك وحولك وفي كل ان. منين بتجيبوا القلق والهلع الذي لا اصل له ولا قرار له على كل شؤون الحياه؟ ايه الرعب اللي احنا عايشينه في حركه؟ ما تتحرك، اتحرك كده وكن جريئا ولا تخشى شيئا. يعني اخرها هتروح من ربك فين؟ اسال نفسك كده. حتى الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: اين تذهبون، اين تذهب، لك رب سواي؟ يعني أسوأ الفروض اللي هتحصل في أي موقف، هتروح من ربك فين؟ ولا أنسى أبدا يعني توصية والدي أيام امتحانات الثانوية العامة وكده، لما كان يشوفنا متوترين أو كده، كان دايما يقول عبارة كنت وقتها أضحك منها واستغربها، بس دلوقتي فين لما استحضرها أنا شاكرة لها جدا. كان يقول إيه؟ استحضري امتحان الآخرة. يعني احنا رايحين امتحان الصبح ورانا حساب ولا رياضيات ولا امتحانات المزعجه، يقول لي استحضري امتحان الاخره. يا بابا طبعا مش زي امتحان الاخره، بس برضه لسه امتحان، يعني ده مستقبلي، ده مصيري، ده الكلام ده. لكن انا فعلا لما اقعد استحضر يعني اخرها فين؟ فعلا مش امتحان الاخره، ليس الى جنه او نار، وما لو ما جبتش المجموع يعني اخرها اروح فين؟ الله سبحانه وتعالى سيرزقني وييسر لي ما كتب لي. ما ينبغي ان يكون انا كل اللي مطلوب مني بس ان انا احسن السعي، لا ان اضمنه، لا أنا أضمن شيئا على الإطلاق بس. فمن هنا أقدر أخذ الدنيا بقوة في نفس الوقت ببساطة، مش بالحمى اللي احنا عايشينها دي، وفي نفس الوقت يا ريتنا على الحمى دي بنحصل اللي احنا عايزينه. ليه احنا عايشين في قلق وسخط وتوجس وتضيع للديانة وتضيع لكل المحاسن، وفي نفس الوقت يا ريتنا على كل ده محصلين الأحلام العظيمة؟ لأن هي ما تجيش كده.